سورة المرسلات. والمرسلات عرفا، في الهامش لهذه الأقسام الخمسة تفسيرات كثيرة، اخترنا منها هذه. انتهى الهامش. والمرسلات عرفا، أقسم الله برياح العذاب متتابعة كعرف الفرس. فالعاصفات عصفا، الرياح الشديدة الهبوب المهلكة. والناشرات نشرا، الملائكة تنشر أجنحتها في الجو عند النزول بالوحي. فالفارقات فرقا، الملائكة تأتي بالوحي فرقانا بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرا، الملائكة تلقي الوحي إلى الأنبياء عذرا للإعذار من الله للخلق، نذرا للإنذار والتخويف بالعقاب. إنما توعدون من البعث، جواب القسم. النجوم طمست، محي نورها وأذهب ضوءها. السماء فرجت، شقت أو فتحت فكانت أبوابا. الجبال نسفت، طلعت من أماكنها بسرعة. أقتت، بلغت ميقاتها يوم القيامة. لأي يوم أجلت، يقال لأي يوم أخرت. ليوم الفصل بين الخلائق أو الحق والباطل. ويل يومئذ، هلاك في ذلك اليوم الهائل. ماء مهين، مني ضعيف حقير. قرار مكين، متمكنا وهو الرحم. القادرون، فقدرنا ذلك تقديرا. الأرض كفاتا، وعاء تضم الأحياء على ظهرها. أحياء وأمواتا، والأموات في بطنها. رواسي شامخات، جبالا ثوابت مرتفعات. ماء فراتا، حلوا عذبا. ظل هو دخان جهنم. ثلاث شعب، فرق ثلاث كالذوائب. لا ظليل، لا مضلل من الحر. ولا يغني من اللهب، لا يدفع شيئا من حره. ترمي بشرر، وما تطاير من النار متفرقا. كالقصر، كل شررة كالبناء المشيد في العظم والارتفاع. كأنه جمالة صفر، كأن الشرر إبل سود، وتسميها العرب صفرا في الكثرة والتتابع وسرعة الحركة واللون. لكم كيد، حيلة لاتقاء العذاب. سورة النبأ. عم، عن أي شيء عظيم الشأن. عن النبأ العظيم، عن القرآن أو البعث. كلا، ردع وزجر عن الاختلاف فيه. الأرض مهادا، فراشا موطئا للاستقرار عليها. والجبال أوتادا، كالأوتاد للأرض لئلا تميد. وخلقناكم أزواجا، أصنافا ذكورا وإناثا للتناسل. نومكم سباتا، قطعا لأعمالكم وراحة لأبدانكم. الليل لباسا، ساترا لكم بظلمته كاللباس. النهار معاشا، تحصلون فيه ما تعيشون به. سبعا شدادا، سماوات قويات محكمات. سراجا وهاجا، مصباحا منيرا وقادا، الشمس. المعصرات، السحائب التي حان لها أن تمطر. ماء ثجاجا، منصبا بكثرة مع التتابع. وجنات ألفافا، بساتين ملتفة الأشجار. فتأتون أفواجا، أمما أو جماعات مختلفة الأحوال. فكانت أبوابا، صارت ذات أبواب وطرق. فكانت سرابا، كالسراب الذي لا حقيقة له. كانت مرصادا، موضع ترصد وترقب للكافرين. للطاغين مآبا، مرجعا ومأوى لهم. أحقابا، دهورا متتابعة لا نهاية لها. بردا، نوما أو روحا من حر النار. جميعا، ماء بالغا نهاية الحرارة. وغساقا، صديدا يسيل من جلودهم. جزاء وفاقا جزيناهم جزاء موافقا لأعمالهم، كذابا تكذيبا شديدا، أحصيناه كتابا حفظناه وضبطناه مكتوبا، مفازا فوزا وظفرا بكل محبوب، وكوائب فتيات ناهدات نساء الجنة، أترابا مستويات في السن، وكأسا دهاقا مطرأة مليئة من خمر الجنة، لغوا كلاما غير معتد به أو قبيحا، كذابا تكذيبا، عطاء حسابا إحسانا كافيا أو كثيرا، خطابا إلا بإذنه، الروح جبريل عليه السلام، مآبا مرجعا بالإيمان والطاعة، كنت ترابا في هذا اليوم فلا أعذب. سورة النازعات. والنازعات أقسم الله بالملائكة تنزع أرواح الكفار من أقاصي أجسامهم غرقا نزعا شديدا مؤلما بالغ الغاية، والناشطات نشطا الملائكة تسب أرواح المؤمنين برفق، والسابحات سبحا الملائكة تنزل مسرعة لما أمرت به، فالسابقات سبقا الملائكة تسبق بالأرواح إلى مستقرها نارا أو جنة، فالمدبرات أمرا الملائكة تنزل بالتدبير المأمور به، يوم ترجف الراجفة لتبعثن، جواب القسم يوم تضطرب الأجرام بالصيحة الهائلة نفخة الموت، تتبعها الرادفة نفخة البعث التي تردف الأولى، واجفة مضطربة أو خائفة وجلة، أبصارها خاشعة دليلة منكسرة من الفزع، في الحافرة إلى الحالة الأولى الحياة، كنا عظاما نخرة بالية متفتتة، كرة خاسرة رجعة غابنة، زجرة واحدة صيحة واحدة نفخة البعث، هم بالساهرة هم أحياء على وجه الأرض، طون اسم الوادي المقدس، طغى عتى وتجبر وكفر بالله تعالى، تزكى تطهر من الكفر والطغيان، الآية الكبرى معجزة العصا واليد البيضاء، يسعى يجد في الإفساد والمعارضة، فحشر جمع السحرة أو الجند، نكال عقوبة أو بعقوبة، رفع سمكها جعل ثخنها مرتفعا جهة العلو، فسواها فجعلها مستوية الخلق بلا عيب، وأغطش ليلها أظلمه، وأخرج ضحاها أبرز نهارها المضيء بالشمس، دحاها بسطها وأوسعها لسكن أهلها، ومرعاها أقوات الناس والدواب، والجبال أرساها أنبتها في الأرض كالأوتاد، الطامة الكبرى الداهية العظمى القيامة، وبرزت الجحيم أظهرت إظهارا بينا، هي المأوى هي المرجع والمقام له لا غيرها، أيان مرساها متى يقيمها الله ويثبتها. سورة عبس. عبس قطب وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وتولى أعرض بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، لعله يزكى يتطهر بتعليمك من دنس الجهل، يذكر يتعظ له، تصدى تتعرض له بالإقبال عليه، جاءك يسعى وصل إليك مسرعا ليتعلم، عنه تلهى تتلهى تتشاغل وتعرض، كلا حقا أو إرشاد بليغ لترك المعاودة، إنها تذكرة، إن آيات القرآن موعظة وتذكير، في صحف منتسخة من اللوح المحفوظ، مرفوعة رفيعة القدر والمنزلة عنده تعالى. بأيدي سفرة ملائكة ينسخونها من اللوح المحفوظ، بررة مطيعين له تعالى أو صادقين. قتل الإنسان لؤن الكافر أو عذب، فقدره أطوارا أو هيأه لما يصلح له. السبيل يسره سهل له طريقي الهدى والضلال، فأقبره أمر بدفنه في قبر تكرمة له. أنشره أحياه بعد موته، لما يقضي ما أمره لم يفعل ما أمره الله به بل قصر شققنا الأرض بالنبات أو بالحرث، وقضب علفا رطبا للدواب كالبرسيم، وحدائق غلبا بساتين عظاما متكاثفة الأشجار، وأبا كلأ وعشبا أو هو التبن خاصة. جاءت الصاخة الصيحة تصم الآذان لشدتها، النفخة الثانية. مسفرة مشرقة مضيئة وجوه المؤمنين، غبرة غبار وكدورة وجوه الكافرين، ترهقها قترة تغشاها ظلمة وسواد. سورة التكوير. الشمس كورت أزيل ضياؤها أو لفت وطويت، النجوم انكدرت تساقطت وهاوت، الجبال سيرت أزيلت عن مواضعها، العشار عطلت، النوق الحوامل أهملت بلا راع، الوحوش حشرت جمعت من كل صوب، البحار سجرت أوقدت فصارت نارا تضطرم، النفوس زوجت قرنت كل نفس بشكلها، الموؤودة البنت التي تدفن حية، الصحف نشرت صحف الأعمال فرقت بين أصحابها، السماء كشطت قلعت كما يقلع السقف، الجحيم سعرت أوقدت وأضرمت للكفار، الجنة أزلفت قربت وأدنيت من المتقين، علمت نفس ما أحضرت ما أملت من خير أو شر. جواب إذا: فلا أقسم أقسم ولا مزيدا. بالخنس بالكواكب السيارة تخنس نهارا وتختفي عن البصر وهي فوق. الجوار الكنس الأفق، وتظهر ليلا ثم تكنس وتستتر في مغيبها تحت الأفق. والليل إذا عسعس أقبل ظلامه أو أدبر، والصبح إذا تنفس أقبل أو أضاء وتبلج. إنه لقول رسول جبريل عن الله جواب القسم. مكين ذي مكانة رفيعة وشرف، رآه رأى الرسول جبريل بصورته الخلقية. الغيب الوحي وخبر السماء، بضنين ببخيل فيقصر في تبليغه. سورة الانفطار. السماء انفطرت انشقت عند قيام الساعة، الكواكب انتثرت تساقطت متفرقة، البحار فجرت شققت جوانبها فصارت بحرا واحدا، القبور بعثرت قلب ترابها وأخرج موتاها. ما غرك بربك؟ ما خدعك وجرأك على عصيانه؟ فسواك جعل أعضاءك سوية سليمة، فعدلك جعلك معتدلا متناسب للخلق. تكذبون بالدين بالبعث أو الجزاء أو بالإسلام، الأبرار الذين بروا وصدقوا في إيمانهم، يصلونها يدخلونها أو يقاسون حرها. سورة المطففين. ويل عذاب أو هلاك أو واد في جهنم، للمطففين المنقصين في الكيل أو الوزن. اكتالوا اشتروا بالكيل ومثله الوزن. كالوهم أعطوا غيرهم بالوزن. وزنوهم أعطوا غيرهم بالوزن. يخسرون ينقصون الكيل والوزن. لرب العالمين لأمره وحكمه. كتاب الفجار ما يكتب من أعمالهم. لفي سجين لمثبت في ديوان الشر. كتاب مرقوم بين الكتابة أو معلم بعلامة. معتد فاجر متجاوز عن نهج الحق. أساطير الأولين أباطيلهم المسطرة في كتبهم. كلا ردع وزجر عن قولهم الباطل. ران على قلوبهم غلب وغطى عليها أو طبع عليها. لصالو الجحيم لداخلها أو لمقاسو حرها. كتاب الأبرار ما يكتب من أعمالهم. لفي إليين لمثبت في ديوان الخير. الأرائك الأسر في الحجال. في الهامش جمع حجل محركة بيت يزين بالقباب والأسرة والستور. انتهى الهامش. نظرة النئيم بهجته ورونقه وبهاءه. رحيق أجود الخمر وأصفى. مختوم إناؤه حتى يفكه الأبرار. ختامه مسك. ختام إنائه المسك بدل الطين. فليتنافس فليتسارع أو فليستبق. ومزاجه ما يمزج به ويخلط. تسنيم عين عالية شرابها أشرف شراب. يشرب بها يشرب منها. يتغامزون يشيرون إليهم بالأعين استهزاء. فكهين متلذذين باستخفافهم بالمؤمنين. ثوب الكفار جوز بسخريتهم بالمؤمنين. سورة الانشقاق. السماء انشقت انصدعت عند قيام الساعة. وأذنت لربها استمعت وانقادت له تعالى. وحقت حق الله عليها الاستماع والانقياد. الأرض مدت بسطت وسويت كمد أديم. وألقت ما فيها لفظت ما في جوفها من الموتى. وتخلت خلت عنه غاية الخلو. كادح إلى ربك جاهد في عملك إلى لقاء ربك. فملاقيه فملاق لا محالة جزاء عملك. يدعو ثبورا ينادي هلاكا قائلا يا ثبورا. ويصلى سئيرا يدخلها أو يقاسي حرها. لن يحور لن يرجع إلى ربه تكذيبا بالبعث. فلا أقسم أقسم ولا مزيدة. بالشفق بالحمرة في الأفق بعد الغروب. وما وسق ما ضم وجمع ما انتشر بالنهار. اتسق اجتمع وتكامل وتم نوره. لتركبن لتلاقد أيها الناس جواب القسم. طبقا أحوالا بعد أحوال متطابقة في الشدة. يوعون يضمرونه أو يجمعونه من السيئات. غير ممنون غير مقطوع عنهم. سورة البروج. والسماء أقسم الله بها وبما بعدها. ذات البروج ذات المنازل المعروفة للكواكب. واليوم الموعود يوم القيامة. وشاهد من يشهد على غيره فيه. ومشهود من يشهد عليه غيره فيه. قتل لقد لعن أشد اللعن جواب القسم. الأخدود الشق العظيم كالخندق. وما نقموا ما كرهوا وما آبوا وما أنكروا. فتنوا عذبوا أو أحرقوا. بطش ربك أخذه الجبابرة والظلمة بالعذاب. هو يبدئ يخلق ابتداء بقدرته. ويعيد يبعث الموتى يوم القيامة بقدرته. الودود المتودد إلى أوليائه بالكرامة، المجيد العظيم الجليل المتعالي. سورة الطارق. والطارق قسم بالنجم الثاقب يطلع ليلا. النجم الثاقب المضيء المتوهج المرتفع العالي. إن كل نفس، ما كل نفس جواب القسم، لما عليها إلا عليها، حافظ مهيمن ورقيب وهو الله تعالى. ماء ممتزج من مائي الرجل والمرأة، دافق مصبوب بدفء وسرعة في الرحم. من بين الصلب ظهر كل من الرجل والمرأة، والترائب عظام الصدر أو الأطراف من كل منهما، أو يخرج من كل البدن منهما، والصلب والترائب كناية عنه. رجع، بل رجعه إعادة الإنسان بعد فنائه. تبنى السرائر تكشف مكنونات القلوب. ذات الرجع المطر لرجوعه إلى الأرض مرارا. ذات الصدع النبات الذي تنشق عنه. لقول فصل فاصل بين الحق والباطل. وأكيد كيدا أجازيهم على فعلهم بالاستدراج. فمهل الكافرين فلا تستعجل بالانتقام منهم. أمهلهم رويدا إمهالا قريبا أو قليلا حتى يأتيهم العذاب. سورة الأعلى. سبح اسم ربك، نزهه ومجده تعالى عما لا يليق به. خلق أوجد كل شيء بقدرته. فسوى بين خلقه في الإحكام والإتقان. قدر جعل الأشياء على مقادير مخصوصة. فهدى فوجه كل واحد منها إلى ما ينبغي له. أخرج المرعى أنبت العشب رطبا غضا، فجعله غثاء يابسا هشيما من بعد كالغثاء. في الهامش وهو ما يحمله السيل من البال من ورق الشجر مخالطا زبدة. انتهى الهامش. أحوى أسود أو أسمر بعد الخضرة. سنقرئك ما نوحي إليك بواسطة جبريل عليه السلام. فلا تنسى أبدا من قوة الحفظ والإتقان. ونيسرك لليسرى، نوفقك للطريقة اليسرى في كل أمر. يصلى النار الكبرى، يدخل جهنم أو يقاسي حرها. أفلح فاز بالبغية. تزكى تطهر من الكفر والمعاصي. إن هذا المذكور الآيات الأربع السابقة. سورة الغاشية. الغاشية القيامة تغشى الناس بأهوالها، خاشعة ذليلة خاضعة من الخزي، عاملة تجر السلاسل والأغلال في النار، ناصبة تائبة مما تلاقيه فيها من العذاب، تصلى نارا حامية تدخل أو تقاسي نارا تناهى حرها، عين آنية بلغت أناها غايتها في الحرارة، ضريع شيء في النار كالشوك مر منتن، ولا يغني من جوع لا يدفع عنهم جوعا، نائمة ذات بهجة وحسن ونضارة، لاغية لغوا وباطلا، سرر مرفوعة مرتفعة السمك أو رفيعة القدر، وأكواب موضوعة أقداح بين أيديهم للشرب منها، ونمارق مصفوفة وسائد ومرافق يتكأ عليها موضوعا بعضها إلى جنب بعض، وزرابي مبثوثة بسط فاخرة مفرقة في المجالس، ينظرون يتأملون فيدركون، بمسيطر بمتسلط جبار، إيابهم رجوعهم بعد الموت بالبعث. سورة الفجر. والفجر أقسم تعالى بالوقت المعروف، وليال عشر العشر الأول من ذي الحجة، والشفع والوتر يوم النحر ويوم عرفة، والليل إذا يسر، إذا يمضي ويذهب أو يسار فيه، هل في ذلك المذكور الذي أقسمنا به قسم لذي حجر مقسم به حقيق بالتعظيم لدى العقلاء؟ نعم، وجواب القسم لنعذبن الكافرين. بعاد قوم هود سموا باسم أبيهم، إرم هو اسم جدهم وبه سميت القبيلة. ذات العماد الشدة أو الأبنية الرفيعة المحكمة بالأمن، جابوا الصخر قطعوه ونحتوا فيه بيوتهم. ذي الأوتاد الجيوش الكثيرة التي تشد ملكه. صوت عذاب عذابا شديدا مؤلما دائما. إن ربك لبالمرصاد يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها. ابتلاه ربه امتحنه واختبره بالنعم أو النقم، فقدر عليه رزقه فضيقه عليه ولم يبسطه له. كلا ردع للإنسان عما قاله في الحالين، بل لكم أعمال أسوأ من ذلك. ولا تحاضون لا يحث بعضكم بعضا، وتأكلون التراث ميراث النساء والصغار أكلا لما جمعا بين الحلال والحرام، حبا جما كثيرا مع حرص وشره. دكت الأرض دقت وكسرت بالزلازل، دكا دكا دكا متتابعا حتى صار تباء. والملك ملائكة كل السماء، وأنى له الذكرى، من أين له منفعتها؟ هيهات. ولا يوثق لا يشد بالسلاسل والأغلال. سورة البلد. لا أقسم أقسم ولا مزيدة بهذا البلد بمكة المكرمة، حل بهذا البلد، حلال لك ما تصنع به يومئذ، ووالد وما ولد، آدم وجميع ذريته أو الصالحين منهم. لقد خلقنا الإنسان، جواب القسم، كبد نصب ومشقة ومكابدة للشدائد. أهلكت مال اللبدا كثيرا في المكرمات مباهاة وتعاظما، وهديناه النجدين، بينا له طريقي الخير والشر، فلاقتحم العقبة فهلا جاهد نفسه في أعمال البر. فك رقبة تخلصها من الرق والعبودية، ذي مسغبة مجاعة، يتيما ذا مقربة قرابة في النسب، مسكينا ذا متربة فاقة شديدة لصق منها بالتراب، بالمرحمة بالرحمة فيما بينهم، أصحاب الميمنة اليمن أو ناحية اليمين، أصحاب المشأمة الشؤم أو ناحية الشمال، نار مؤصدة مطبقة مغلقة أبوابها. سورة الشمس. والشمس قسم بها وبما بعدها، وضحاها ضوئها إذا أشرقت، تلاها تبعها في الإضاءة بعد غروبها، جلاها أظهر الشمس للرائين، يغشاها يغطيها حين تغيب فتظلم الآفاق، وما بناها والذي خلقها وهو الله تعالى، وما طحاها والذي بسطها ووطأها، وما سواها والذي عدل أعضاءها ومنحها قواها، فجورها وتقواها، معصيتها وطاعتها، وخيرها وشرها. قد أفلح فاز بالبغية وظفر، جواب القسم، من زكاها طهرها وأنماها بالتقوى. وقد خاب خسر، من دساها نقصها وأخفاها وأخملها بالفجور، بطغواها بسبب طغيانها وعدوانها، إن بعث أشقاها قام مسرعا يعقر الناقة، ناقة الله وسقياها، احذروا عقرها ونصيبها من الماء، فدمدم عليهم أهلكهم وأطبق العذاب عليهم، فسواها فجعل الدمدمة عليهم سواء، عقباها عاقبة هذه العقوبة. سورة الليل. والليل إذا يغشى يغطي الأشياء بظلمته، قسم، والنهار إذا جلاها ظهر بضوئه ووضح، إن سعيكم لشتى إن أملكم لمختلف في الجزاء، جواب القسم، وصدق بالحسنى بالملة الحسنى وهي الإسلام، فسنيسره فسنوفقه ونهيئه لليسرى للخصلة المؤدية إلى اليسر والراحة، للعسرى للخصلة المؤدية إلى العسر والشدة، وما يغني ما يدفع العذاب عنه، تردى هلك أو سقط في النار. إن علينا للهدى الدلالة على الحق أو بيان طريقه، نارا تلظى تتلهب وتتوقد، لا يصلاها لا يدخلها أو لا يقاس حرها، وسيجنبها سيبعد عنها، يتزكى يطهر به من الذنوب، تجزى تكافأ. نزلت في الصديق رضي الله عنه. سورة الضحى. والضحى أقسم بوقت ارتفاع الشمس، سجى سكن أو اشتد ظلامه، ما ودعك ربك، ما تركك منذ اختارك، جواب القسم، وما قلى، ما أبغضك منذ أحبك، ألم يجدك، ألم يعلمك ربك، قد علمك. يتيما طفلا مات أبوك وأنت جنين، فآوى فضمك إلى من يكفلك ويرعاك، ضالا غافلا عن أحكام الشرائع، فهدى فهداك إلى مناهجها بما أوحى إليك، عائلا فقيرا عديما، فأغنى فرضاك بما أعطاك ومنحك، فلا تقهر فلا تغلبه على ماله ولا تستدله، فلا تنهر فلا تزجره وارفق به. سورة الشرح. ألم نشرح، ألم نفسح بالحكمة والنبوة، قد أفسحنا، ووضعنا عنك، خففنا عنك وسهلنا عليك، وزرك حملك أعباء النبوة والرسالة، الذي أنقض ظهرك أثقله حتى سمع له نقيض صوت، فإذا فرغت من عبادة أديتها فانصب فاجتهد وأتبعها بعبادة أخرى، فارغب فاجعل رغبتك في جميع شؤونك. سورة التين. والتين والزيتون قسم بمنبتيهما من الأرض المباركة، وطور سينين جبل المناجاة للكليم عليه السلام، البلد الأمين مكة المكرمة، لقد خلقنا جواب القسم بالأربعة قبله، أحسن تقويم أكمل تعديل وأحسن صورة، رددناه رددنا الكافر أو جنس الإنسان، أسفل سافلين إلى النار أو الهرم أو وأرذل الأمر، غير ممنون غير مقطوع عنهم، بالدين بالجزاء بعد البعث والحساب. سورة العلق. علق دم جامد استحال إليه المني، علم علم الإنسان الكتابة بالقلم، كلا حقا، ليطغى ليجاوز الحد في العصيان، الرجع الرجوع في الآخرة للجزاء، أرأيت أخبرني، لنسفعا بالناصية لنسحبنه بناصيته إلى النار، فليدع نادية أهل مجلسه من قومه وعشيرته، سندعو الزبانية ملائكة العذاب لجره إلى النار. سورة القدر. أنزلناه، ابتدأنا إنزال القرآن العظيم، ليلة القدر، ليلة الشرف والعظمة، والروح جبريل عليه السلام، من كل أمر بكل أمر من الخير والبركة، سلام هي على أولياء الله وأهل طاعته. سورة البينة. منفكين مزايلين ما هم عليه من الكفر، تأتيهم البينة الحجة الواضحة وهي الرسول، صحفا مكتوبا فيها القرآن العظيم، مطهرة منزهة عن الباطل والشبهات، فيها كتب آيات وأحكام مكتوبة، قيمة مستقيمة حقة عادل محكمة، وما تفرق في الرسول بين مؤمن وجاحد، جاءتهم البينة بالهدى وكان الحق أن لا يتفرقوا، الدين العبادة، حنفاء مائلين عن الباطل إلى الإسلام، دين القيمة الملة المستقيمة أو الكتب القيمة، البرية الخلائق أو البشر. سورة الزلزلة. زلزلت الأرض، حركت تحريكا عنيفا متكررا عند النفخة الأولى، أثقالها كنوزها وموتاها في النفخة الثانية، تحدث أخبارها تدل بحالها على ما أمل عليها، أو حالها جعل في حالها دلالة على ذلك، يصدر الناس يخرجون من قبورهم إلى المحشر. أشتاتا متفرقين على حسب أحوالهم، مثقال ذرة وزن أصغر نملة أو هباء. سورة العاديات. والعاديات قسم بالخيل تعدو في الغزو، ضبحا هو صوت أنفاسها إذا عدت. فالموريات قدحا، المخرجات النار بصك حوافرها الأحجار. فالمغيرات صبحا، المباغتات للعدو وقت الصباح. فأثرن به نقعا، هيجن في الصبح غبارا. فوسطن به جمعا، فتوسطن فيه من الأعداء. إن الإنسان بطبعه إلا من رحم الله. جواب القسم. لكنود لكفور جحود، وإنه لحب الخير لأجل حب المال. لشديد لقوي مجد في تحصيله متهالك. بعثر أثير وأخرج ونثر. وحصل جمع وأظهر أو ميز. سورة القارعة. القارعة القيامة تقرع القلوب بأهوالها، كالفراش هو طير كالبعوض يتهافت في النار. المبثوث المتفرق المنتشر، كالعهن كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة. المنفوش المفرق بالأصابع ونحوها، ثقلت موازينه رجحت مقادير حسناته، خفت موازينه رجحت مقادير سيئاته. فأمه هاوية فمأواه جهنم يهوي فيها. ما هي؟ ما هي والهاء للسكت. سورة التكاثر. ألهاكم شغلكم عن طاعة ربكم. التكاثر التباهي بكثرة متاع الدنيا. زرتم المقابر، متم ودفنتم في القبور. لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون مآلكم علما يقينا لما ألهاكم التكاثر. لترون الجحيم، والله لترون الجحيم. عين اليقين نفس اليقين وهو المشاهدة. النعيم الذي ألهاكم عن طاعة ربكم. سورة العصر. والعصر قسم بالدهر أو عصر النبوة. إن الإنسان جنس الإنسان. جواب القسم. لفي خسر، خسران ونقصان وهلكة. وتواصوا بالحق، الخير كله اعتقادا وعملا. وتواصوا بالصبر عن المعاصي وعلى الطاعات والبلاء. سورة الهمزة. ويل عذاب أو هلاك أو واد في جهنم. همزة اللمزة طعان عي طعان غياب عياب للناس. وعدده أحصاه أو أعده للنوائب. أخلده يخلده في الدنيا. لينبذن ليطرحن. الحطمة جهنم لحطمها كل ما يلقى فيها. تطلع على الأفئدة تغشى حرارتها أوساط القلوب. مقصدة مطبقة مغلق أبوابها. في عمد ممددة بأعمدة ممدودة على أبوابها. سورة الفيل. بأصحاب الفيل وقعت القصة أول عام مولده صلى الله عليه وسلم. يجعل كيدهم سعيهم لتخريب الكعبة. تضليل تضييء وإبطال وخسار. طيرا أبابيل جماعات متفرقة متتابعة. سجيل طين متحجر محرق أجر. كعصف مأكول كتبن أكلته الدواب فراثته. سورة قريش. لإيلاف قريش اعجبوا لإيلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيت. سورة الماعون. أرأيت الذي أخبرني الذي يكذب من هو. يكذب بالدين يجحد الجزاء لإنكار البعث. يدع اليتيم يدفعه دفعا عنيفا عن حقه. ولا يحض لا يحث ولا يبعث أحدا. فويل عذاب أو هلاك أو واد في جهنم. للمصلين نفاقا أو رياء. ساهون غافلون غير مبالين بها. يراءون يقصدون الرياء بأعمالهم. ويمنعون الماعون ما يتعاوره الناس بينهم بخلا. سورة الكوثر. أعطيناك الكوثر نهر في الجنة أو الخير الكثير، وانحر الأضاحي نسكا شكرا لله تعالى. شانئك مبغضك أحد مشركي قريش هو الأبتر المقطوع الأثر أو الخير. سورة الكافرون، لكم دينكم شرككم وكفركم أو جزاؤه، ولي دين إخلاص وتوحيدي أو جزاؤه. سورة النصر، جاء نصر الله عونه لك على الأعداء. والفتح، فتح مكة في السنة الثامنة الهجرية، أفواجا جماعات كثيرة، فسبح بحمد ربك فنزهه تعالى حامدا له، كان توابا كثير القبول لتوبة عباده. سورة المسد، تبت هلكت أو خسرت أو خابت، وتب وقد هلك أو خسر أو خاب، ما أغنى عنه ما دفع التباب عنه، وما كسب الذي كسبه بنفسه، سيصلى نارا سيدخلها أو يقاسي حرها، في جيدها في عنقها، من مسد مما يفتل قويا من الحبال. سورة الإخلاص، الله الصمد هو وحده المقصود في الحوائج، كفوا مكافئا ومماثلا ونظيرا. سورة الفلق، أعوذ أعتصم وأستجير برب الفلق برب الصبح أو الخلق كلهم، شر غاسق شر الليل، وقب دخل ظلامه في كل شيء، النفاثات في العقد، النساء السواحر ينفثن في عقد الخيط حين يسحرن. سورة الناس، أعوذ أعتصم وأستجير برب الناس مربيهم ومدبر أحوالهم، ملك الناس مالكهم ملكا تاما، إله الناس معبودهم الحق، الوسواس الموسوس جنيا أو إنسيا، الخناس المتواري المختفي، الجنة الجن. من فضلك تابع بقية المادة.